إثبات يدين لله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من الترجمة. ولهذا بوب بالآية الدالة على اليدين، والتي هي نص واضح المؤولون أولوا يعني الصفات ومنها صفة اليدين، ولكن التأويل لصفة اليدين في غاية الوضوح والجلاء بطلانه، وكذلك التأويل للنصوص الأخرى هو في غاية الوضوح، لكن في هذا الموضوع في هذا الموضع الذي هو ذكر اليدين أوضح ما يكون وأجلى ما يكون، لأن الذين فسروا اليد بالقدرة في هذا التفسير وجوه من دالة على فساده، هناك عدة وجوه دالة على فساده، وهي أن أولا التثنية والقدرة يعني لا تثنى، وإنما الله عز وجل له القدرة وهي غير مثنات. ثم أيضا ذكر الخلق يعني خلق آدم وذكر ما به الخلق، ذكر الخلق وذكر ما به الخلق، وذكر مثنى أي ما به الخلق وهو اليدان الكريمتان. فكل هذه وجوه تبين أن الآية الكريمة دالة على إثبات يدين كريمتين لله عز وجل، ودل أيضا عليهما على إثبات اليدين قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، لأن هذا أيضا فيه ذكر اليدين على سبيل التثنية. وقد جاء في القرآن ذكر اليد على سبيل الإفراد، وجاء ذكرها على سبيل الجمع، فعلى سبيل الإفراد تبارك الذي بيده الملك، وعلى سبيل الجمع أولمرنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما، ففيه إفراد وفيه جمع وفيه تثنية. والثابت والواقع أن لله يدين، وذكر اليد مضافة هو من قبيل إضافة الجنس وليس من قبيل الإفراد، بيده الملك أي بيديه. وكذلك أيضا أيدينا جاءت مجموعة لأنها مضافة إلى ناء الدالة على التعظيم لله عز وجل، فناسب أن يكون المضاف جمعا كما كان المضاف إليه جمعا، وإن كان يعني هذا الجمع يراد به التثنية، لأن التثنية أو الاثنين يطلق عليها جمع. وقد جاء في القرآن فقد صغت قلوبكما وهما اثنتان، وجمعت القلوب مع أنهما قلبان، فيأتي ذكر الاثنين مجموعة، وإن لم تكن أكثر من اثنين. فإذا ما جاء فيه ذكر اليد على سبيل الإفراد فإنه يراد بذلك الجنس، وينصرف الأمر إلى يدين كما جاءت التثنية بذلك. وما جاء في الجمع فإنه يرجع إلى اثنتين، والجمع إنما جاء من أجل أن المضاف إليه وهو ناء على صيغة الجمع وهو للتعظيم لتعظيم الله سبحانه وتعالى وليس على صيغة الإفراد، فكان المضاف جمعا وهو الأيدي، كما أن المضاف إليه على صيغة الجمع وهو ناء. فهذا هو وجه التوفيق بين هذه النصوص، أو هذا هو وجه الإجابة عن ما جاء بذكر الإفراد وما جاء بذكر الجمع، مع أن الثابت لله عز وجل إنما هما يدان كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم إن البخاري رحمه الله أورد في ذلك أحاديث، أولها حديث الشفاعة الطويل، وهو الدال على الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، والتي يستفيد منها كل البشر من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأن الله تعالى يجمع الناس في صعيد واحد ويجمعهم في مكان واحد للحشر، فيحشرون في مكان واحد، فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عن الطريقة التي يسلكونها ليخلصوا مما هم فيه من الشدة، فيهتدون إلى أن يبحثوا إلى أن يذهبوا إلى بعض رسل الله الكرام فيسألون منهم أن يشفعوا إلى ربهم، فيأتون إلى آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، وقالوا له وجاءوا إليه وقالوا ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، ويذكرون بعض الصفات التي اتصف بها فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فيصفونه بصفات بين يدي مطلوبهم، يثنون عليه ويبينون خصائصه وميزاته، ويجعلون ذلك بين يدي المطلوب، ويجعلون هذا يعني هذا التمهيد بذكر صفاته الحميدة وخصاله الكريمة التي اشتهر بها والتي تميز بها، يسألونه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيقول أنت كذا وكذا وكذا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما بلغ إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فيذهبون إليه ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله، فيعتذر ويذكر ما حصل منه، ثم يحيلهم إلى موسى ويقول أنزل الله عليه التوراة وكلمه، فيذهبون إليه ويطلبون منه الشفاعة، فيحيلهم إلى عيسى، ثم يأتون إلى عيسى ويطلبون منه الشفاعة، فيحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يذهب ويشفع ويشفعه الله عز وجل ويسجد، وإذا رأى الله خر ساجدا ويفتح الله عليه بمحامد، يحمد الله عز وجل إياها، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل ويجيء لفصل القضاء بين الناس، وينتهي ذلك الاجتماع، ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات في من دخل النار وكان من أهل المعاصي والذنوب، فيحد الله تعالى له حدا، يعني يجعل مقدارا معين يشفع فيهم، فيشفع ثم يتقدم مرة أخرى ويشفع ويسجد ويحمد الله بمحامد، ويحد له حدا فيشفع، وهكذا حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن ووجب له الخلود، وهم الكفار الذين جاء القرآن ببيان أنهم ماكثين فيها أبدا، وأنهم لا يخرجون منها، وأنهم لا يدخلون الجنة أبدا الآباد، وأن الله والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه يخرجه من النار إذا عذبه ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، وهم الكفار الذين إذا دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لأنه لا يغفر لهم، وسبقت مشيئة الله عز وجل وقضاءه وقدره أنه لا يغفر لمن أشرك به، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مقدار شعيرة من إيمان، وكذلك ثم يخرج من كان في قلبه مقدار برة، ثم يخرج من كان في مقدار قلبه ذرة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا إيمان لهم والذين ليس لهم إلا النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء يستمرون بها أبد الآباد ولا يشفع في أحد من أهل النار إلا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصلت له الشفاعة في التخفيف، تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار. الإخراج من النار ما يخرج أحد منها من الكفار، ولكن حصل له أن خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه وهو أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. وهذا حديث عظيم أورده البخاري رحمه الله من أجل ما قاله أهل الموقف مخاطبين آدم، حيث قالوا أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فإن قول محل الشاهد خلقك الله بيده في باب قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، محل الشاهد من هذا الحديث الطويل ما يعني ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الموقف أنهم يقولون هذا الكلام، وأنهم يقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ففي هذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل وأن آدم خلق بهما عليه الصلاة والسلام. ولو كان المراد من اليدين قدرة لما كان فرق بينه وبين إبليس، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله، والله عز وجل قال ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، ولو كان المقصود من ذلك القدرة لقال إبليس أيضا أنا خلقتني بقدرتك، لأن كل بقدرة الله عز وجل، لكن آدم حصل له تشريف وحصل له تخصيص وهو أن خلق باليدين الكريمتين، فذكر الخلق وذكر ما به الخلق وهو اليدان، وذكر أيضا على سبيل التثنية، وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على أنه يجب إثبات يدين كريمتين لله عز وجل، يكون إثباتهما على وجه اللائق بكمال الله وجلاله دون أن يكون هناك تعطيل أو تأويل، أو يكون هناك مع الإثبات تشبيه أو تمثيل، وإنما يكون إثبات مع التنزيه، إثبات لا تشبيه معه ولا تعطيل معه، فهو إثبات لا تعطيل، لأن الإثبات ينافي التعطيل، والإثبات قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون مع تشبيه وهذا أبطل الباطل، وقد يكون مع غير تشبيه وإنما مع التنزيه لله عز وجل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الحق الواجب المتعين الذي لا يجوز غيره ولا يعتقد غيره، وهو أنه يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبه بخلقه ودون أن تعطل الصفات وتنفى عن الله عز وجل. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على حصول الحشر والدلالة على الحشر وجمع الناس يوم القيامة في موقف واحد، وأنه يصيبهم شدة ويبحثون عن الخلاص مما هم فيه من الشدة، وأنهم يذهبون إلى آدم وإلى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل يعتذر حتى تنتهي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل، ولهذا يقال لهذه الشفاعة المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقام محمودا، يعني هذه الشفاعة لأنها قيل لها مقام محمود لأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم نالتهم هذه الشفاعة العظمى، وكلهم حصل لهم استفادة من هذه الشفاعة ويتخليصهم مما فيه مما هم فيه من الموقف. جميع الخلق جميع البشر من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة خلصوا من موقفهم بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في بعض الحديث الصحيحة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه قبر وأول شافع وأول مشفع. وقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أو سيد الناس يوم القيامة نص على يوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سؤدده ويظهر فيه فضله وتظهر فيه وتحصل منه تلك الشفاعة التي تنال البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم، فيحمده الجميع على ذلك. فلهذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم يظهر فيه سؤدده ويظهر فيه فضله على الجميع دون أن يجحد جاحد أو ينكر منكر، بخلاف الدنيا فإنه عارضه من عارضه وناوأه من ناوأه وخرج عن سبيله من خرج، ولكن ذلك اليوم الجميع يذعن والجميع يقر ويعترف بسؤدده ويحصل للجميع بشفاعته عليه الصلاة والسلام خلاص من ذلك الموقف الذي هم فيه، فتعم شفاعته أو فائدة شفاعته ونتيجة شفاعته وثمرة شفاعته البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم. ثم فيه إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، لأنه يقول إذا رأيت ربي، قد جاءت في الحديث مكررة رأيت ربي أخر له ساجدا، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في هذه المواقف ويراه أهل الجنة إذا دخل الجنة، يراه أهل الجنة إذا دخل الجنة، وهي أكمل نعيم يكون يحصل لأهل دار النعيم. رؤية الله عز وجل في الجنة أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، ورؤية الله واقعة وحاصلة في الآخرة، وأما في الدنيا فهي ممكنة، لو شاء الله تعالى أن تقع لوقعت، لكنه شاء أن لا تقع وادخرها لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الآخرة، ولم يجعلها في الدنيا، لأنه لو جعلها في الدنيا لكان يعني لكان ثواب الآخرة ولكان أعظم نعيم في الآخرة حصل في الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن يبقى ذلك غيبا وأن يكون ذلك من جملة الإيمان بالغيب التي مدح الله عز وجل المؤمنين بالغيب بأنهم يصدقون ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المغيبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أن الله عز وجل شاء لا يرى في الدنيا، وأن تكون رؤيته أكمل النعيم يكون لأهل دار النعيم، لكن لو شاء أن يرى لرؤي. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية في الدنيا، ولو كان ذلك مستحيلا لما سأل، لأنه أعلم بالله عز وجل ومن أعلم الناس بالله عز وجل، ولو كان ذلك مستحيل لا يتصور وجوده ولا يمكن وجوده لما أقدم موسى على أن يسأل، ولكنه لما كلمه الله وسمع كلام الله من الله اشتاق إلى أن يرى الله فسأل الله الرؤية لتنضم إلى الكلام. والله عز وجل أخبره بأنه لن يراه، يعني لن يراه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يراه ويراه المؤمنون. ولو شاء الله تعالى أن يرى في الدنيا لا أرى نفسه عبادة أو من شاء من عبادة، لكنه شاء أن تكون رؤيته مدخرة في الآخرة لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى شاء ذلك، وأنه لا يحصل رؤية الله تعالى في الدنيا، حيث قال في حديث رواه مسلم في صحيحه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم أيضا هذا الحديث فيه الدلالة على سعة فضل الله عز وجل ومغفرته وتجاوزه عن الذنوب, وأن أهل الكبائر وأهل المعاصي مهما بلغت ذنوبهم ومهما كثرت ومهما عظمت وهي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله, إن شاء عفى عن صاحبها ولم يعذبه وأدخله الجنة من أول وهلة, وإن شاء أن يعذبه عذبه وبقي في النار حيث شاء الله, ولكنه لا بد أن يخرج من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين, ولا يبقى في النار ويستمر فيها أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم عذابها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط, كما جاء مبينا ذلك في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل, وكما جاء ذلك أيضا في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما ما جاء فيه مذهب أهل السنة فيه يعني من فيما يتعلق بما فيه من الوعد وأن الله يخرج من النار من كان كذا ومن كان كذا, هذا يدلنا على أن الذنوب والمعاصي تحت المشيئة, وأن كل من كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه وإن شاء عاف عنه, وإذا عذبه لا يستمر في النار ولا يبقى فيها أبدا, بل لا بد وأن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة ويستمر في الجنة ويبقى فيها أبدا الآباد إذا دخلها. ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد أنهم وسط بين المرجئة والخوارج المعتزلة, المرجئة الذين فرطوا وأهملوا وضيعوا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لم ينفع مع الكفر طاعة, ويقابلهم الخوارج والمعتزلة الذين شددوا والذين تجاوزوا الحدود وأفرطوا حيث قالوا إن من ارتكب كبيرة فهو كافر عند الخوارج وخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر عند المعتزلة, والجميع متفقون على أنه خالد مخلد في النار, حكمه حكم الكفار الذين يدخلون النار ويستمرون فيها إلى أبد الآباد. أما السنة والجماعة فهم يقولون إن مرتكب الكبيرة يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته, فلا يعطونه الوصف المطلق ولا يضيفون إليه الإيمان المطلق الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان, فهم متوسطون يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, عنده خير وشر, عنده طاعة وعصيان, عنده طاعة وعصيان, عنده حق وباطل, فهو يحمد على ما عنده من الخير ويذم على ما عنده من الشر, وذنبه الذي ارتكبه أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ولا يعذبه أصلا, وإن شاء عذبه وإذا عذبه وطهره وجازاه بما يستحق يخرجه من النار ويدخله الجنة. فهم وسط بين الإفراط والتفريط, وسط بين المفرطين بين المفرطين المتساهلين المضيعين المتهاونين الذين يستهينون الذنوب والمعاصي ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, يعني معناه أن الإنسان يفعل ما يفعل من المعاصي يعني هو مؤمن كامل الإيمان, هذا كلام في غاية البطلان والعياذ بالله. وكذلك يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحد وقالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر ويكون خالدا مخلدا في النار, لا فرق بينه وبين عباد الأوثان, لا فرق بينه وبين عباد الأوثان, الكل يكون في جهنم أبد الأباد والعياذ بالله, وهذا إفراط وتجاوز للحدود ومخالفة للنصوص, والحق هو أن يجمع بين النصوص, لا يغلب جانب الوعد ولا جانب الوعيد, وإنما يوفق بينهما وتعمل جميعا لا يعمل بعضها ويهمل بعضها, وإنما تعمل كلها, فيقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة, ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. هو يجمع الله الناس جميعا, يعني هذه بعض الروايات, وإلا فإن الله تعالى يجمع الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد, يجمعهم في صعيد واحد المؤمنين وغير المؤمنين كلهم في الموقف. آدم ليس من أولي العزم, لكنه هو أول الرسل وأول البشر وهو أبو الجميع, فهم يعني وله ميزات ميزه الله تعالى بها, فهم أتوا إليه وهو ليس من أولي العزم. أولي العزم هم الخمسة الذين هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خيرهم وأفضلهم, ثم إبراهيم الخليل بعده, ثم موسى الكليم, ثم نوح وعيسى أيهما أفضل الله تعالى أعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض, فإنه لم يغض ما في يدي عرشه على الماء, وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة, سحاء الليل والنهار. قوله يد الله ملأى يعني أن فضله عظيم, وجوده واسع, وهو متصف بهذه الصفة الكريمة وهي اليد, يعني اليدان, كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, بل يداه مبسوطتان. فلله عز وجل هذه الصفة, وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. قول الرسول: يد الله ملأى, يد الله ملأى, ففيه إثبات صفة اليد, وأن الله تعالى عنده الفضل العظيم وذو الفضل العظيم, وهو الغني الذي هو غني عن كل من سواه, وكل من سواه فهو مفتقر إليه. لا يستغني عن الله طرفة عين, لا يستغني عن الله لحظة, دائما وأبدا هو بحاجة إلى الله عز وجل, مفتقر إليه. الله الغني وغيره الفقير. أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. ففي هذا يعني فيه إثبات غناه المطلق, وأن يده ملآ, ففيه إثبات اليد وإثبات الغنى وسعة الفضل وسعة الجود والكرم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يغيضها نفقة, يعني الإنفاق لا ينقصها. أما ما عند الناس فهو كل ما أخذ منه نقص, ما عندكم ينفد وما عند الله باق, كل شيء يؤخذ منهم أو يؤخذ مما يأخذونه ما عندهم ينقص, ولكن ما عند الله لا ينقص, لا يغيضها نفقة. يعني كونه يرزق ويتفضل لا ينقص, يعني لا يغيض يعني لا ينقص, لا يغيض يعني لا ينقص. كونه ينفق ويجود ويرزق ويحسن لا ينقص ذلك مما عنده شيئا, وقد جاء ذلك مبينا في هذا الحديث نفسه حيث قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض, فإنه لم ينقص من لم يغض مما في يده, يعني لم ينقص مما في يده, يعني هذا الإنفاق العظيم وهذا الجود العميم وهذا الفضل الواسع الذي تفضل الله تعالى به على الخليقة من أولها إلى أن قال رسول الله ذلك ما قال, كل ما أنفقه وكل ما مضى من الإنفاق ما نقص مما عند الله شيء. وقد بين ذلك الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي, حديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الخليقة من أولها إلى آخرها، إنسها وجنها كلها تجتمع في مكان، وكل واحد يطلب ما يريد ويعطى ما يريد، نسبة هذا الذي أعطوا إياه على كثرتهم وتحقيق مطالبهم مثل ما يعلق بالمخيط إذا غمس في البحر وصار عليه بلل عالق به، هذا الذي أنفق من فضل الله عز وجل هو مثل هذا البلل الذي علق بالمخيط فيما أدخل البحر. هذا يدلنا على سعة فضله وعلى سعة كرمه وجوده، وأنه لا ينقص يعني ما يتفضل به، يعني ما عنده ينقص بما يتفضل به، بل لا ينقص ذلك ولا يغيظه نفقة. ثم قال سحاء الليل والنهار، يعني دائما وأبدا استمرار العطاء واستمرار الرزق واستمرار الفضل والمنة، لأنها ليس هناك توقف، بل هناك الاستمرار في العطاء والفضل والجود، فإن الله عز وجل يرزق ويمن ويتفضل ويده سحاء الليل والنهار، يعني دائما في الليل والنهار الله تعالى يجود ويتفضل ويعطي، ومع ذلك كله لا ينقص مما عند الله شيء، لا ينقص مما عند الله شيء. انتهى. ايش معنى ثم قال وقال عرشه على الماء وبيده الاخرى وقال عرشه على الماء، يعني الله لما خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض وقد خلق قبلهما العرش والماء الذي عليه العرش، يعني بل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، يعني أن الكتابة في اللوح المحفوظ حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، يعني أن الله عز وجل يعني خلقه، يعني هذه الخليقة التي خلقها والخليقة التي نشاهد يعني استمرارها، وأول البشر آدم ومنذ خلق آدم ويعني ما أنفقه وما تفضل به لا يغيظ مما عنده شيء ولا ينقص مما عنده شيء، خلق الله عز وجل قبل ذلك وتقدير الله قبل ذلك، فإن المقادير كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق العرش والماء الذي عليه العرش كان قبل المقادير، وبيده الأخرى الميزان إيش؟ يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وهو سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن من الخفض والرفع ومن الإعزاز والإذلال ومن الإعطاء والمنع، كل ذلك سبق به قضاء الله عز وجل وقدره. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، رواه سعيد عن مالك. من هو أبو هريرة؟ أبو هريرة؟ ابن عمر. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله يوم القيامة الأرض والسماوات بيمينه ويقول أنا الملك، ويقول أنا الملك، ومحل الشاهد من قوله بيمينه، يعني وهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل، لأنها جاءت تأتي بلفظ اليمين وتأتي بلفظ اليد وتأتي بلفظ القبض أنه يقبض، والقبض إنما يكون باليد باليمين، ففي ذلك إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقد جاء في بعض الروايات أنه يقبض السماوات باليمنى والأرضين باليد الأخرى، ففي ذلك كله إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن لله عز وجل يدين كريمتين يجب إثباتهما على ما يليق بكمال الله عز وجل وجلاله. نعم. قال وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. ثم ذكر البخاري رحمه الله طريقا أخرى عن أبي هريرة، وفيها يعني ما في حديث ابن عمر من يعني وهو أشار إلى أوله، أشار إلى أوله، وفي ذلك إثبات الصفة أي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وذلك أن ذلك الحبر من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يمسك السماوات إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق يعني الخلائق الأخرى على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال عبد الله مسعود إنه ضحك تعجبا وتصديقا، تعجبا وتصديقا، وهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. وقد جاء أيضا فيه ما حديث آخر قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويقال في الأصابع ما يقال في اليدين وما يقال في العينين وما يقال في الوجه وما يقال في سائر الصفات. كل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يجب إثباته، لكن لا يجوز أن ينقدح في الأذهان ما هو معروف من نسبة المخلوقين، لأن صفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، والله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، بل له صفات له الصفات على التمام والكمال وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى دون أن يكون مشابها لخلقه ودون أن يشبهه أحد من خلقه. وإذن ففي ذلك إثبات هذه الصفة التي هي صفة الأصابع، كما أن فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وكما قلت أيضا دل على إثبات الأصابع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أي قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريقة الأولى.